التاريخ مولانا الشيخ عايزين نعرف الحافظ حقيقة في اتباع السلف عند العلماء. طبعا كلمة السلف عرفنا أنهم جاسوين، لكن العلماء سبقوا كلمة السلف حقيقة الاتباع عندهم معناها شنو؟ إن اتباع السلف لا يكون بالانحراف في حرفية الكلمات التي نطقوا بها أو المواقف الجزئية. دي أول حاجة لابد تعرفها. العلماء لما يقولوا أن فلان يتبع السلف ما معناه شنو؟ أن الواحد يقول أنا سلفي، هل هو شنو كلمة السلف؟ تردد الحروف شنو يا أخوانا؟ الأربعة أو الخمسة أو الثلاثة دي في الكلمات التي نطقوا بها. أو كمان المواقف الجزئية اللي هي المسائل اللي هاي تحدث عنها 17 مسألة الموجودة دي اسمها مسائل جزئية، أن كلمة السلف ما كانت متوقفة عليها التي اتخذوها، لأن السلف أنفسهم أول حاجة لم يطلبوا ذلك، وإنما الاتباع الصحيح لهم يكون بالرجوع إلى ما احتكموا إليه. السلف ما قال لكم قال أولا تتبعونا، واحد من السلف قال اتبعوني، ما في كلام تجعل أنه زور الخالف طلع من الشريعة، جيب واحد من السلف قال اتبعوني. لكن شنو كانوا بيدعوهم؟ قال بالرجوع إلى ما احتكموا إليه. احتكموا السلف إلى شنو؟ من قواعد تفسير النصوص وتأويلها ووصول الاجتهاد والنظر في المبادئ اللي هي الأسس والأحكام، والرجوع لهذه المبادئ والأحكام واجب المسلمين كلهم في سائر الأصول، فلا يختص بالرجوع إليه والانضباط بها سلف دون خلف. فإن من هذا الكلام الإنسان يقول لك لو فعلت كذا خلفت السلف، كان يقول شنو يا شيخ؟ كان يقول خلفت الشريعة. وين مخالفة السلف؟ السلف حرام كما قلنا شريعة، ما شريعة حرام بتاعت مجتهدين. انت بتعرف ليه حرام بقت ما شريعة؟ اول حاجة ما معصومين، وبعدين صاحب الشريعة واحد الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام مبين، البقية كلهم مبلغين، ثم بعد ذلك الناس في المشاركة في فهم النص ما في فرق بين السلف والخلف. كيف عندي واقي عليك ولا ما واقي عليك؟ صاحب الشريعة هو الله سبحانه وتعالى، أنزل وفرض وحكمه، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل يقول مراد الله كذا، وعلى عنده سلطة التشريع قالوا الشريعة. ثم الناس السلف والخلف والعداء في فهم الشريعة شنو؟ سواء. ما معنى سواء؟ يعني ممكن حاجة تكون في السلف تفهم بفهم، وفي الخلف يفهموها بفهم آخر غير الفهم، وليس بالضرورة أن الفهم اللي كان في السلف إلا يبقى شنو؟ يابد أن يكون في الخلف. ممكن في السلف يكون صحيح، وممكن في الخلف يكون صحيح، وممكن يكون الشيء عنده أكثر من معنى، زي ما قال السلف معناه وزي ما قاله الخلف شنو معناه. وليس المراد أن السلف دين أن ذول لو خالف في رأي من آرائهم أنه طلع من الشريعة. عشان كده يقول لك شنو؟ تجعل أشياء آراء للناس تجعلها دين الله عز وجل. وين الدليل اللي قال السلف؟ السلف طيب ما معصومين، لحد يوم الليل الشريعة مما نزلت 1400 سنة ما أمرت باتباع غير المعصوم، بس أمرت باتباع المعصوم بس. لابد تفهم الكلام ده. الما معصوم قالت يتبعوا ويشوفوا الشيء اللي قالوا، وافق الحساب 3 في 3 ناقص الرياضيات الثانيين قالوا 9، وزي ما قال 9 يوم الديو كان قالوا 12، معناتها يبقى شنو؟ إما أن تاخذ نفس 9 وإما أن تاخذ نفس 12 بحسب ما ترجح لديك يا شيخ. نفس الكلام ده يا شيخ، واقع عندك ولا ما واقع عندك؟ ها عشان كذا الكلام تقول شنو؟ أنه السلف ما سووا، أهل العلم قرروا أنه الشيء النبي كان ما سواه. يدل الدليل على أنه شنو يا أخوانا؟ ممنوع. قرينة تدل على عدم فعل النبي له أنه شنو؟ ممنوع. وإلا كما سوى يجوز يسووه، لأن الصحابة سووا شنو يا شيخ؟ في ما سوى النبي، ودي الأدلة كل يوم بنقراها بنستمع إليها. طيب إذا اللي بتقول فلان ما سوى كذا، كون فلان ما سوى من السلف ما حجة. حاجة قلنا ما سوى أبو بكر، ما سواها عمر يجي يسويها عثمان، ما سوى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يجي يسويها علي. حاجة ما سواها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي يجي السلف يسووها. وإليه سيدنا أبو بكر الصديق ما صلى صلاة التراويح، جاء سيدنا عمر ماله صلىها، جاء سيدنا أبو بكر ما صلى ما جاب الإذان الثانية، عمر ما جاب الإذان الثانية، جاء سيدنا عثمان شنو سواها. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد التابعي اللي أدرك الصحابة. ها سيدنا عمر صلى التراويح كم؟ 20 ركعة كما في الموطأ، وعمر بن عبد العزيز صلى كم في الرسالة يا شيخ؟ 36. شوف شنو، ما سوى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فهمت ولا لسه؟ كل يوم أنت يقول السلف ما سوى، تعلم الشريعة عشان تعرف الدليل. شعير اسمه علم الاستدلال، علم الاستدلال بوجهته شنو؟ عشان يوريك ما هو الدليل وما هي قوة الدليل وكيف نستعمل الدليل وفي أي جهة نحن نقدر أن نفرض الدليل. عشان كده ريه الله من كلمة السلف ما سوى ما سوى ما سوى ما سوى شريعة الله يعود موجود. فهمنا ولا ما فهمنا؟ هذا ما سوى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وسواها شنو يا أخوانا؟ سوى عمر بن عبد العزيز بحضور منه الصحابة وشاهدوا وأقروا كل اللي زيته في شنو؟ ما في حاجة. كلمة تقول ما سوى ما هو جاء ولا حاجة، أو ما في الدين إلا السلف يسوى ما هو جاء. بعد دنينا نقول ليه شنو؟ كيف السلف اللي بتقوله منين؟ سووا وسووا أشياء كثيرة حتى إنك ما رضي عنها. ونحن لابد بس نفهم الحته دي قبل ما نحن نتم الفصل ده. هو بيقول السلف ما سووا، كيف فهم الناس على انه شنو منهجه واعتقاده انه الشيء ما سووا الشيء سووا السلف عنده شنو حجه؟ خلينا بقى نقول اسمه شنو، اسمه التحويل. يعني بيجيب هذا الكلام يحول به للاخرين على انه هو يجعل انه الشيء سووا السلف حجه عنده، وفي نفس الوقت حصل ان طلعوا له اشياء ها قالها السلف وانتقدوها السلف وحكموا بها السلف وهو ما رضي بها وما موجود في مصحفه. هذا ذكر يا كمان شكيت من جبين بتقول السلف ما سووه. كلمه ما سووه دلت بمفهومها على انه كان سووه ماله ما له حجه، وهو في نفس الوقت عنده شنو؟ ليس بحجه. طيب شنو في العقائد؟ في سيدنا عبد الله بن عباس من السلف ولا من الخلف؟ السلف الاول كمان ولا شنو؟ السلف الاول صحابي. قال النبي عليه الصلاه والسلام راى الله بعيني راسه ومشى على هذا المذهب. شنو يا اخوان؟ سيدنا ابو هريره مشى على هذا المذهب. انس بن مالك رايكم شنو؟ ابن سينا يقول ان سلم ما راى الله عز وجل. خالف من هنا؟ هذا خالف السلف. كل يوم يقول للناس السلف ما قالوا صور ما صور، تقايل أن السلف كان قالوا شو حج عندك ما حج عندك. يلا زينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن العدة حتى النساء، النساء قروا العدة يا أخوانا، كان في عدة ودخلت على عدة بالتيمة الأولاني ولا بالتيمة الثانية؟ هنا عدة اللي حصل في المذهب المالكي أنه في عدة الوفاء ثم طلعت على عدة الوفاء، بالتيمة بتاعت الطلاق ولا بالتيمة بتاعت الوفاء؟ يعني أبعد شنو يا أخوانا؟ الأجلين. علي بن أبي طالب قال شنو؟ أقرب الأجلين. هراي شنو؟ قال ابن تيمية يقول علي بن أبي طالب ما هجة، وعلي بن أبي طالب ما من السلف طبعا، من السلف. هيك ابن كبير بتقول أن السلف ما قالوا، يلا يا السلف قالوا ما هجة عندك، يلا شنو أنت تقوله؟ ها السلف قال يقول شنو؟ عندهم نحن ما بالضرورة الشيء إلا النبي يسويه، نحن بيسويه. منو؟ السيدة عائشة. من السلف ولا من الغلط؟ روى البخاري، بل روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى وإني لو صبحوها ما شفت صبحة وأنا قاعد أسويها. سيدنا عبد الله بن عمر سئل عن صلاة الضحى ما هي؟ قال إنها بدعة ونعمة مفسدة. السلف عندهم نعمة وبئس في شنو؟ بدعة. يلا يا رأيك بقى السلف قالوا يجوز نزيد في التلبية غير صواها النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلوا زادوا في التلبية زادوا في التشهد. نديكم هذه الأمثلة يا أخوانا. حصل فينا كلمة أنه السلف ما سووه جميل بيقولها لناس ما بيعرفوا السلف ذاتهم حصل في بيوت شنو؟ في مذهب هو السلف ذاته حجة، إذا بحاجة به ويسلم ما يوافق شنو يا أخوانا؟ بس رأي هذا والسلام عشان تفهم أنه كلمة السلف سووه ولا ما سووه. ثم بعد ذلك نقول تخص شنو بالسلام؟ نرجع ذلك قلت القرن الأول والثاني والثالث عادي. طيب الناس الموجودين أي ظل قال أنا ما قال معتزلي ما قال جهني ما قال قدري، بس أي ظل موجود أول حاجة بس قال من أهل السنة والجماعة كلامه في هذه الأيام في هذه السنوات يبقى خلاص كلامه هجة في شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب مين اللي قال؟ ما فيش مثل. إذا ما في فرق بين القول بتاع واحد من السلف وبين القول بتاع واحد من الخلف من حيث القول وافق ولا ما وافق. فهمنا ولا ما فهمنا؟ السيدة عائشة رضي الله عنها تروي قالت الحديث في صحيح مسلم أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقر الصلاة صبرا وأتم الصلاة الحضر. فيما تصير عاشة معناته شنو؟ الصلاة لما فرضت كلها فرضوها اثنين اثنين اثنين اثنين، قال صلاة السفر قال خلوها على اثنين بتاعتها، لكن بتاعت الحضر شنو؟ سموها. النووي قال هذا الحديث ورد يعني في الصحيح لكن ما صحيح، ورد في الصحيح قال ما صحيح. الما صحيح شنو؟ مش ما قالت عائشة، الفهم اللي فهمته عائشة قال ما حجة، والفهم ده ما صحيح. ليه؟ قال القرآن قال شنو؟ لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، كون لا من الله قال يكسروها دل على أنها كانت كم يا أخوان؟ أربعة ولا اثنين؟ كانت أربعة. قال الحديث خالف القرآن قال ما صحيح. يلا وراء إمام مسلم يروي في الصحيح، يجيب حديث في صحيح مسلم يجيب حديث لأنه الله خلق التربة يوم السبت وخلق كذا يوم الأحد كذا إلى حد هنا. جعل أن النبي عليه السلام حكى بأن شنو الأشياء دي كلها الله خلقها في شنو يا أخوانا؟ في سبعة أيام. والقرآن يقول في شنو يا أخوانا؟ في ستة أيام. قالوا الحديث في مسلم وهو ما صحيح. يلا عرفت ولا ما عرفت؟ عشان ما تريح الناس، عشان كده ما انت ما بلغت درجه تفهم انه العاقل الشيء في التفسير شنو في الكلام شنو في شنو يا غرفه. دي امثله في الفقه وامثله في العقيده قالوها السلف وما حج عندك، عشان كده ما تقول السلف ما سووا، كون السلف سووا حجه ولا ما حجه. اذا لابد ان تعرف مصادر التشريع، الكتاب، السنه، الاجماع، القياس، الثلاثه الاربعه متفق عليها. لما ندخل الزاهدية بنشيل شنو يا اخوانا؟ القياس هم عندهم كلا قياسا اولى هم يخشفوه، الاستحسان، الاستصحاب، المصلحه المرسله، العرف، مذهب الصحابي، شر من كان قبلنا قبل الزراعي، السبعه دي اختلفوا فوقها. لكن ما من عالم كتب في المذاهب الاربعه الا واخذ بشنو يا اخوانا؟ واحده من دين بنسبه 90%. فشان كده بقت شنو؟ حجه من هذه الحيثيه. عشان كده بس كلمه السلف سووا، سووا ما سووا قل له ما حجة. ثم بعد قلت نحن قاعدين هسي نجيب فرصة كم سنة كاملة، جيب لنا الآية القرآنية والحديث النبوي اللي قال لك أن الشيء كان قال الصلف شريعة وما قال الصلف شريعة، ما شريعة، ما موجود، ما هو لا غير ما يقدر يجيب. ثم بعد أكشن يا أخونا عرفنا أنه في أشياء في السلف هو ما يعتقدها فيه ولا ما فيه، عنده ألف مثال موجود وما يعتقدها. ثم إن السلف الناس اللي كانوا بتقول في القرون الثلاثة ناس بالصفة والزي بتاع السنة والجماعة قالوا أشياء تخالف منهج بتاع السنة والجماعة. إيه رأيك بقى؟ مقاتل ابن سليمان ما خارجي، ما معتزلي، ما إلى غير ذلك، لكن شنو؟ داخل أهل السنة والجماعة وقيت شنو يا أخوانا؟ مجسم يقول الله لهم ولهم. الكلام ده نلقى فيها كتاب موجود في كتاب اسمه مغالات الإسلاميين واختلاف المسلمين، قاعد معنا حسن كتاب موجود، سبعته موجود، الكتاب موجود، وفي الإلكترونية برضو قاعد معنا، مطبوعة قاعد معنا، الله لهم ودم. أبو حنيفة رضي الله عنه قال نحن ما بنعرف التجسيم، حتى جانا مقاتل، مقاتل ده يهودي ابن كثير يروي في التفسير، قال مقاتل، قال مقاتل، قال مقاتل، أكبر مجسم حادث وقت، وموجود ومن السلف، واسمه من أهل السنة والجماعة. حشوية الحنابلة، قال يقول شنو أخوانا؟ من السلف، صنعوا أسانيد الأحاديث، سمع الكلمة دي ولا ما سامعها؟ صنعوا شنو؟ أسانيد للحديث. الوضع ده شنو يا أخوانا؟ ما بيكون يعرف الحديث اسمع الإسناد، حدثني فلان قال، حدثني فلان عن فلان فلان، يجيبوا الأسامي. الأسانيد جابوها شنو يا أخوانا؟ صنعوا أسانيد باتصال، جابوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الله النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله سبحانه وتعالى شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام شاف الله سبحانه وتعالى في المنام، وروي الأنبياء وحي شافوا في المنام شنو؟ شافوا بصفة شنو؟ شاب أمرت ما عنده لحية يجيبه، وحتى كمان أحيانا شنو؟ جعد بعد دقيقتين، شعره مجعد وغثت الشعر ذي بتاع الكباري غدا، جابوا لي صفة الله سبحانه وتعالى، وجايبين بإسناد أنه شنو؟ ربهم بيلبس ثوب، مرات شنو يا أخوانا في رواية أخضر، في رواية شنو يا أخوانا؟ أحمر. حشوية الحنابلة، اسمع الكلام ده، كم ما سمعته هسه نفتح عليك المكتبة الإلكترونية عشان تشوف في شنو؟ أنه ابن تيمية جايب حتى هو مقر بأنه قالوا ويقول ما صحيح. بعد ما جاب الحديث بتاع الشابة الأمرت و صح وقال الحديث صحيح لابن تيميه. حشوية الحنابله اصبطوا لهم المعتزله. قال احنا ما بنعتبر بكلامهم اللي يقولوا انه النبي قال، النبي قال. سووا شنو؟ ديل بيقولوا انه ربهم يجي يوم عرفه راكب من فوق لشنو؟ حمار، مش الجمل، بتاع جمل براو، وربهم يركب في حمار. ولما يركب في حمار عشان يعرفوا انه ربهم يركب في حمار يشيلوا القش في يوم ذاك ياخذ. وين يا شيخ؟ في هذا البيت يا شيخ عشان كان ربهم ليش نأخذنا راكب حمار وأنه يجيب يأكل في القش عشان شنو البركة تحيل عليهم لأنهم ربهم بيأكل في القش. كلام ده حتى ابن تيمية واللي جابوا فيه من أهل السنة التاسعة. ها وذين بيشنو معتزلة هم ولا جهمية ولا قدرية اسمهم شنو يأخذنا أهل السنة والجماعة مجسمة داخلين جوا أهل السنة والجماعة عشان كده البيت وصخان كان السلف قال ما شريعة وكان قلت ما وصخان يا هود الشيخ خلاص يا هو ربك لها موجزة ها عرفته ولا ما عرفته البيت شنو يا اخوانا وسخان وساخه كثيره خلاص ها بس كلمه السلف عشان كده شنو ما عنده ضابط كلمه السلف ما عنده ضابط ثم كلمه السلف سلف بيتحدثوا اهل السنه والجماعه دين اكبر واحد في الائمه الاربعه منه مولود سنه كم 80 مولود سنه 80 ومالي 95 وقيل 93 والشافعي 150 العام اللي توفى فوق ابو حنيفه واحمد بن حنبل شنو 79 او كده 179 يبقى ليل هم السلف طيب سبقوهم شنو يا اخوانا من المبتدعه سبقوا المذاهب الاربعه المبتدعه سبقوا المذاهب الاربعه لما سبقوهم اول مبتدع الخوارج والشيعه سبقوا المذاهب الاربعه غير شنو ادرك الصحابه الخوارج شنو قاتل الصحابه وكفر الصحابه سلف انت تقول سلف سلف ليه السلف صحابه لا خوارج قاتل ابن قاتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه النهروان كانت مع الخوارج الخوارج من السلف ولا خلف يلا جاءهم كده يا غزيلة وامشتنا حالف ابنه الشيعة ظهر في القرن الأول لا من أدرك زمن الصحابة ثاني من يأخذ القدرية اللي قال عنه من وسلم أن القدرية مجوس هذه الأمة سلف ولا خلف أدرك عبد الله بن عمر ده السبب بتاع حديث الإسلام والإيمان والإحسان أنه أنكر القدر والحديث هو في صحيح مسلم إيش نو يأخذ قال القدر ذاته ما في هذا سلف هواصل ابن عطاء تلميذ الإمام حسن البصري وعسر البصري تلميذ ابن أخوان قال ابن أبي طالب رضي الله عنه شنو درجة المعتزلة أكبر من المذاهب الإسلامية الأربعة والوكي بلاك أبو الحسن الأشعري ذاته ما ولد اسم السلفية في الدنيا كله ما في وما في اسم أهل السنة والجماعة كل موجودين يا شيخ اسم أهل السنة والجماعة ابتدى هذا الاسم يا أخوان شنو نهاية القرن الثالث مع دخول القرن الرابع وليه موجودين في شنو في نهاية القرن الأول ما بداية القرن الثاني عاشوا ولا من المصطلحات بتاعته بموجودة تتحدث عن السلف من اللي قال لك الفترة الزمانية بحجة عشان كده الشهيد المحراب الدكتور البوتي عمل رسالة وسماها شنو السلفية مرحلة زمنية مباركة وليس مذهب إسلامي كده يا حزيز وأقرأ الكتاب ده أي كتاب من ذهب فهمنا خلاص يا خمّة يلا نسوق الكلام اللي في الكتاب ده مسائل وقفنا وين نعم قال لعن شنو قال ان حقيقه اتباع السلف نرجع من هنا عند العلماء ان اتباع السلف لا يكون قال بالانحباس تحبس نفسك قال في حقيقه الكلمات ولا رجعنا ولا ايه ولا يمتاز السلف عن الخلف في ذلك إلا بأن لهم فض الالتفات إلى هذه القواعد والشعور بمدى الحاجة إليها ثم العقوب على استخراجها وتدوينها اسم القاعدة العلمية يا شيخ السلف ما ممتازين على الخلف إلا بشني أخوانا إلا بأنه قال ميزتهم بس يرجعوكم للقواعد اللي هم استنبطوا بها الحكم عشان تستنبطوا بها الحكم من هذه الحيثية وليس أن السلف بس عشان سبقوكم من الفترة الزمانية أن يكون ظلم اللي يقولوا شنو يكون يعود التابعين ما خالفوا الصحابة في المسائل متوينهم وهم سلفهم عشان كده ما يبتال السلف عن الخلف بذلك إلا بأن لو فضلوا الالتفات لهذه القواعد والشعور بمدى الحاجة إليها الناس عندهم حاجة ماسة إليها ثم العقوب تقوم تلازم على استخراجها وتدوينها فالسلفية الحقيقية تعني التزام أهلها بمنهج السلف في تعاملهم مع نصوص القرآن والسنة هذا المنهج الذي كان متجسدا ومتجليا في سلوك السلف الصالح رضوان الله عليهم فكل من التزم بهذا المنهج فقد دخل في دائرة الوحدة التي عنون لها بأهل السنة والجماعة وإن عاش في القرون الأخيرة اسمه شنو سلفي من عمر الدنيا وكل من لم يلتزم بها وقد خرج عن دائرة تلك الوحدة الجامعة وإن عاش في أول قرن من عمر الإسلام بس للزمن الآخر ولا بيجيبها. وما اتباع السلف إلا الصبغة العامة لسائر المسلمين. كلمة اتباع السلف ديها الصبغة بمعنى السمة والعلامة اللي هي سائر المسلمين موصوفون بها، وما معناه إلا الاستضاءة بسلوكهم وعلومهم في فهم هذا المنهج. بس تستضيء بسلوكهم، تستضيء بشنو؟ بعلومهم، تجعل ضوء في فهم هذا المنهج والتمرس على تطبيقه. تمارس كيف تطبق الآية وكيف تطبق الحديث وكيف تستنبط الحكم بشكل سليم. وكما صح للسلف الصالح أن يختلفوا تحت مظلة ذلك المنهج المتبع، فلا ريب أنه يصح لمن جاء بعدهم متبعا لهم ومقتديا بهم أن يختلفوا تحت تلك المظلة شايف ذاتها كما اختلفوا. وكما أن الاختلاف لم يمزق وحدتهم الإسلامية إلى شطرين ملتزم وزائق، فإن اختلاف من بعدهم أيضا لم يؤثر على وحدتهم الإسلامية ولم يجعل منهم شطرين سلفيا وبدعيا. قال ما موجود هنا كون التقسم الناس لسلفي وبدعي ذاته شنو بدعة. والسلف رضوان الله عليهم لم يتخذوا من كلمة من معنى كلمة السلف بحد ذاتها مظهرا، أي شخصية متميزة، أي وجوده فكري أو اجتماعي خاص بهم. يعني السلف ما في ذلك كان بيعتز كلمة شنو يقول أنا سلفي، ويجعل أنه هذا الاسم شنو يقول شيء يتميز به الإنسان في فكره أو في اجتماعياته. قال كل ما عاصم يميزهم عن من سواهم من المسلمين، ولم يضعوا شيئا من يقينهم الاعتقادي أو التزاماتهم السلوكية والأخلاقية في إطار جماعة الإسلامية. ما وضعوا كانوا يقول أنه رعي بس موجود في كذا معبي ذات فلسفة وشخصية فكرية مستقلة، لم يحصل الكلام، بل كان بينهم وبين من نسميهم اليوم بالخلف منتهى التفاعل. الاثنين شنو قلنا بيتوافقوا وتبادل الفهم والأخذ والعطاء تحت سلطان ذلك المنهج الذي تم الاتفاق عليه والاحتكام إليه. ولم يكن يخطر ببال السابقين منهم ولا اللاهقين بهم أن حاجزا سيختلق ليرتفع ما بينهم بصنع طائفة من المسلمين فيما بعد. ما كانوا متوقعين أن واحد يصنع له وهذا يقول شنو يشق المسلمين على اثنين يقول ده اسمه السلف وده اسمه شنو خلق الوضع اللي انت تتوضع فيه وشنو يتوضع فيها السلف ولا ما توضع فيها السلف يصلي فيها صلي فيها السلف ولا ما سوى فيها العبادات والمعاملات المتعاملة دي ما سوى فيها السلف. قال وليقسم سلسلة الأجيال الإسلامية إلى فريقين يعني شنو بسياق يعني نعم يسبق كل منهما بلون مستقل من الأفكار والتصورات والاتجاهات. الشريعة ما كانت شنو موافقة على ذلك، كل واحد تديه لون براو ده اسمه لون كذا وده اسمه أكيد كذا. كما أن السلف قال لم يجتمعوا على مذهب في قضايا الفروع. ها أسمع يعني حصل أن يقول لك إنت خالفت مذهب السلف، ده ظاهر الكلام ده معناه أن السلف ديل عندهم مذهب هناك قاعد موجود ومعروف ومدون. وهل في كان وفي زمن الإمام مالك ما كان يقولوا مذهب مالك، إنت لابد تعرف الكلام ده. وفي زمن أبو حنيفة ما كان الناس يقولوا أبو حنيفة، بل إنما يقولوا رأي مالك ورأي أبو حنيفة في مسائل زيهم وزي سائر العلماء. عندهم علماء وعندهم تلاميذهم وعندهم عراء. الناس الجمع بعده هم اللي بحثوا لقوا أنه جيل أجل من تحدث المجالات دي، فقاموا عدوهم شنو يا أخوانا، عدوهم الإمامة وعدوهم الرئاسة والقيادة بتاعت الناس. أما في زمن الناس ما كان موجود. يعني في زمن الإمام مالك يقول مذهب شنو يا مالك، يقول مذهب أنا مالكي ما في كله. يعني الحتة دي يا شيخ لابد تعرفها. ولا في زمن أبي حنيفة فيما بعد الناس شنو يا أخوانا شافوا أنه الناس اللي تكلموا في العبادات والمعاملات ما في أجل من نياتهم من ديل جيل جالس قالوا مذهب مالك معناه رأي مالك الكامل يقولوا. عشان كده كما أن السلف لم يجتمعوا على مذهب في قضايا الفروع اللي هو العبادات والمعاملات، وإنما نقل قال من خلافات في الفروع بين الفقهاء هي في الأساس اختلافات بين السلف أنفسهم. شايف حس الرسالة بتاعتنا بتاعت الأصول دي علم الأصول وبيان كيفية بناء الفروع على الأصول. ما من فرع اختلف فيه العلماء إلا ويرجع لإسمي أخوانا لعاصر هناك. أن الفرع جبل اختلاف الفرع إسمي أخوانا ما نتيجة في ذلك العصر. السلف اختلفوا في قضايا كثيرة فرعية تنتمي إلى الأحكام العملية الفرعية اسم العمل ها وإلى مسائل الاعتقاد الفرعية. الشيخ عالم يعرف العقيدة يعرف الكلام. السلف قال اختلفوا شنو في الفروع، أما في الأصول شنو الأصول ما اثنين عند العقيدة يعني عند أصل وعند شنو فرع، اختلفوا في الفرع ما اختلفوا في الأصل. الناس حس الآن اللي بيكفروا الناس ها بيكفروا في أصول العقيدة ولا في فروع العقيدة؟ في فروع العقيدة. ليه ولا ليه ما يعرف الفرق بين أصول العقيدة وفروع العقيدة؟ مساكين خلوهم يعرفوها. يلا هكذا. ولذا لا يقبل قول من ادعى أن حكم مسألة جزئية هي مذهب السلف، ما يقبل هو الكلام ده، يقول مذهب السلف هو كذا لا يقبل. ليش نو؟ لأن هذا الادعاء يوهم أمرين. الأول أن السلف كان لهم هذا المذهب الفقهي الذي اتفقوا عليه، وهذا محض وهم، وهم شنو صافي محض. الثاني أن مذاهب السلف ليست هي ما نقله أئمة المذاهب الفقهية عن شيوخهم من التابعين، وإنما هي أقوال يدعيها كل مدع. أول هذه قال لابد تعرف الآراء الفقهية الموجودة في المذاهب، ليست هي شنو كل الآراء اللي هي الموجودة المنقولة عن الصحابة والتابعين. ده قول مالك قالوا لأنه كان في المدينة يرى كذا، وده قول أبو حنيفة لأنه كان بالعراق يرى كذا، وده مصر الشافعي كان بمصر كان يرى كذا، إلى غير ذلك. قالوا دي هشني أظن دي الفقهاء بتاع دي الآراء بتاعت الفقهاء، مش أنهم كانوا مسألهم في أي مسألة يعرفوا شنو السلف. يعني نلقى من أقربهم وأكثرهم الجميل إلى هذا الباب الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بعد ما يجيب الحديث المسألة النبوية ويجي السنة النبوية ما شرحتها، بيرجع لشنو يشوف سعيد بن مسيب بيشوفه، أول حاجة يشوف فقهاء الصحابة الابن أبي طالب صوفه قاشنو، ابن مسعود صوفه قاشنو، سيدنا عمر صوفه قاشنو. لما يشوف الزيداء يقوم يأخذ شرحه كما ورد، يشوف من التابعين سعيد بن مسيب ولا محمد بن شهاب الزهري سوى شنو كده هناك. لكن ليس المراد أن الآراء الموجودة في المذاهب الأربعة هي شنو كل الآراء الموجودة شنو قلنا عند السلف كده يا زيداء. الثاني أن مذهب السلف ليست هي ما نقله أئمة المذاهب الفقهية عن شيوخهم من التابعين، وإنما هي أقوال يدعيها كل مدع. والصحيح أن المذاهب الفقهية كانت نقلا لمذهب السلف، نقلا المذهب السلف ووسيلة لنقل الآراء الفقهية، فكما أن القراءة المتواترة في القرآن الكريم طريق نقل كتاب الله، والسند في الحديث النبوي هي طريق نقل الحديث النبوي، فإن المذاهب الفقهية هي طريق نقل الآراء الفقهية، والمذاهب الفقهية من لدن الصحابة. فلا يستقيم قول القائل هذا ما عليه السلف إلا فيما أجمعوا عليه وهو قليل جدا.